بسم الله الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للرابع عشر من شهر شوال من عام 43 و400 ألف. في هذه الأمسية المباركة نجتمع حول كتاب تفسير السعدي رحمه الله تعالى في سورة آل عمران. وقف بنا الكلام عند الآية 49 بعد 100، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين، فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر، وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم، ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة بأنه يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرور، وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحد. فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب، وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم، وقد فعل تعالى. وذلك أن المشركين بعد ما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم وقالوا: كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم. فهموا بذلك فألقى الله الرعب في قلوبهم فانصرفوا خائبين. ولا شك أن هذا من أعظم النصر، لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرف ممن كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وهذا من الثاني. ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان، وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن. فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين، لا يعتمد على ركن وثيق، وليس له ملجأ عند كل شدة مضيق. هذا حاله في الدنيا، وأما في الآخرة فأشد وأعظم. لهذا قالوا: مأواهم النار، أي مستقر. ولهذا قال: ومأواهم النار، أي مستقرهم الذي يؤون إليه وليس لهم عنها خروج. وبئس مثوى الظالمين، بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم. طيب، بسم الله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني في هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، أو ذكر بيان معانيها، وهي من آية سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذه في ضمن توجيهات القرآن للمسلمين بعد غزوة أحد، وما يتبعها من يعني تعقبات وتوجيهات من الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني جرى في كثير من قصص القرآن، عندما يذكر الله القصة، سواء كانت قصة معاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أصحاب الكهف، وذكر في معها توجيهات كثيرة جدا، أو غيرها من قصة مثلا قصة الأحزاب وغيرها، أو من قصص السابقين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة قارون وفي قصة فرعون وفي قصص الأولين، أن الله لما يسوق القصة يعقبها بتعقيبات وتوجيهات قرآنية. هنا يوجه ويحذر المؤمنين، وجاء بالحرف إن الذي يفيد التضعيف، لأن إذا الشرطية تفيد القوة، تفيد التأكيد. إذا قال: إذا حضر زيد فأكرمه، غير إن حضر زيد، يعني ما فيها جزم، إن حضر زيد فأكرمه، إن لم يحضر فهنا قال إن تطيعوا، لأن طاعة الكفار أو شيء ممنوعة، لكن إن وقع منكم طاعة للذين كفروا فالنتيجة قال يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين. فالنتيجة واضحة أن اتباع وطاعة الكفار نتيجتها سيئة، ينقلب على عقبه خسران. قال بل الله مولاكم، يعني لا تتولوا الكفار بل تولوا الله والله يتولى أمركم، بل الله مولاكم وهو خير الناصر. لأن إذا تولى أمرك من أعظم ولاية الله لك ولاية النصرة، فينصرك خير الناصرين. ومن النصر الذي يذكر كما ذكر الشيخ قال النصر على وجهين، النصر يعني بقطع طرف الذين كفروا وقتلهم ويعني واستئصالهم، أو أحيانا بكبتهم وذلتهم. فقال هنا أنه النوع الثاني، وهو سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فهذا هو آية السلام، فهذا هو باب الخزي والذلة للكفر، الرعب، وهو أن بما سبب بسبب. لاحظ أن الشيخ رحمه الله يعني في تفسيره أنه يربط الكلمات بعضها البعض والآيات بعضها البعض، يرتب بعضها على بعض، كأنه يقول لك طيب ما هو نوع النصر؟ قال سنلقي في قلوبهم، فالنوع هو نوع الكبت والحرب النفسية. طيب ما سببه؟ قال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طيب هل هذا عذابهم؟ قال لا، هذا عذابهم في الدنيا والآخرة. قال ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فتلاحظ من الشيخ فيه تأمل وتدبر في ربط الآيات بعضها ببعض. طيب واصل صلى الله عليه. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أي ولقد صدقكم الله وعده بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم وطفقتم فيهم قتلا حتى صرتم سببا لأنفسكم وعونا لأعدائكم عليكم. فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخوار وتنازعتم في الأمر الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف فاختلفتم، فمن قائل نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور، فعصيتم الرسول وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون وهو انخذال أعدائكم، لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره. فالواجب في هذه الحال خصوصا وفي غيرها عموما امتثال أمر الله ورسوله. منكم من يريد الدنيا وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب، ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين لزموا أمر رسول الله وثبتوا حين أمروا. ثم صرفكم عنهم، أي بعدما وجدت هذه الأمور منكم صرف الله وجوهكم عنهم، فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم امتحانا، ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي، وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم. فلهذا قال ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، أي ذو فضل عظيم عليهم، حيث من عليهم بالإسلام وهداهم لشرائعه وعفى عنهم سيئاتهم وأثابهم على مصيباتهم. ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم، إن أصابتهم سراء فشكروا جزاهم جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم ضراء فصبروا جزاهم جزاء الصابرين. طيب يعني هذا المقطع ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، هذا الله سبحانه ذكر يعني حال المؤمنين في أول المعركة، حال المؤمنين في أول المعركة، ليبين السبب الذي جعل المعركة تتغير في أواخرها وتنقلب، بدل النصر يعني والتمكين للمسلمين، يعني تمكين رقاب أعدائهم، إلى أن انقلبت على العكس فأصبحوا في هزيمة. ما السبب؟ قال ولقد صدقكم الله، هذا يعني سوء تأكيد، ولقد باللام ولام القسم هذه، والقسم محذوف يقدر، والله لقد، وقد تفيد التأكيد، والله لقد صدقكم الله وعده، يعني ما وعدكم بالنصر صدقكم في وعده، فنصركم حتى

أنا النبي لكن أنا ابن عبد المطلب. فوقف يعني رافعا صوته. فالشاهد هنا قال يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. ما معنى ما هو الغم الذي أصابهم بغم سابق؟ الشيخ ذكر هنا معنيين واللي عليه أكثر المفسرين أن الغم الأول أصابهم غم الجراح، الجراح التي أصابتهم وهو غم يعني محسوس، والغم الثاني هو المصيبة اللي حلت بهم وهو غم معنوي يعني الحزن الذي أصابهم، الحزن لما سمعوا بخبر يعني قتل الدعوة أو الدعاء قتل النبي وكذا، فأصابهم يعني من وجهين، هذا الغم بغم غم الهزيمة الجراح والهزيمة الحقيقية، وأهم ما أصابهم من الحزن والكآبة الذي حلت بهم لما سمعوا ما سمعوا. قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يعني حتى لا تحزنوا هذا الذي أصابكم، يعني حتى تعرف أن هذا الشيء قدره الله سبحانه، لا تحزن على ما فاتك ولا ما أصابك بما قدره الله سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ذكر أنه يعني رحمه كما قال الشيخ رحمة بهم وإحسانا وتثبيتا لقلوبهم، ولطف بهم سبحانه وتعالى وزادهم طمأنينة، وقال ثم أنزل عليكم من بعد الغم الذي أصابكم بهذا الشيء الذي أصابكم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم. وهذا النوم والنعاس الذي يصيبهم هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة بحيث أنه أزال عنهم الخوف والرعب، لو بقوا على خوفهم وربهم ما أصاب ما جاءهم النعاس والنوم. النعاس لا يأتي إلا كما ذكر الشيخ، لا يأتي النفس إذا كانت مطمئنة ومرتاحة. احنا ذكرنا أنواع النوم صح الأسبوع الماضي، النعاس والسنة صح، ما تذكرها؟ أن في القرآن النوم والسنة والنعاس سنة في الآية هذه، والرقود في آية الكهف وهم رقود، والقيلولة في الأعراف وهم قائلون، يعني وأيضا الهجعة قليل ما من الليل ما يهجعون، هذه كلها وردت في القرآن، كلها وردت في القرآن. يقولون النوم السنة مقدمات النوم، أن السنة تتقدم النوم، والنعاس النوم لكن نوم خفيف مثل الغفوات، والنوم أشد، والرقود أعلى درجات النوم الرقود، ولذلك وصف الله أصحاب الكهف بالرقود وهم رقود. والقيلولة يقول تكون في النهار، والهجعة هي النوم المتقطع، ما ينام مستمر، ينام ويقوم، هذه أنواع ذكروها. طيب ما قلت إنها هنا. طيب قال ثم ذكر حال المنافقين، قال طائفة منهم قد أهمتهم أنفسهم، هؤلاء المنافقون الذين ظنوا بالله ظن الجاهلية واعترضوا على قضاء الله وقدره، ويدعون أن الأمر لهم ولو كان معهم لكان النصر وكذا، ورد الله عليهم أن يعني لو كان الأمر بيدكم ما حصل هذا أيضا، بل حصل ما هو أشد. طيب إلى آخر الآيات، الآيات كلها واضحة بينة. لا أود أن أقف عند هذه لأنها هذه نفس الشيء يعني متصلة. طيب هي طويلة خذها. أحسن إليك. قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أحد وما الذي أوجب لهم الفرار، وأنه من تسويل الشيطان، وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم، فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة ومدخلة، فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان. قال تعالى أنت عندك مركبة بالتاء مربوطة ولا بالهاء؟ بالتاء مربوطة بالهاء، عندي بالهاء لأنها مركبه، مركب الشيطان ومدخله. لا حتى مدخله بالتاء مكتوب. إيه يمكن. طيب فهم الذين أدخلوا على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبه ومدخله، فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ثم أخبر أنه عفى عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة، وإلا فلو آخذهم لا لاستأصلهم. إن الله غفور للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب والمكفرة. حليم لا يعاجر من عصاه بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه ويقبل عليه. ثم إن تاب وأناب قبل منه وصيره يستأني. ها عندك يستأني من الأناه يعني يعطيه فرصة. عرفت؟ طيب مختلف عندك لا لا صح. ثم إن تاب وأناب قبل منه وصيره كأن لم يجري منه ذنب ولم يصدر عنه عيب فلله الحمد على إحسانه. عموما دائما المصائب مثل هذه المصائب والمحن بلا شك أنها كفارات وأنها ترقى بالإنسان إلى العلو. يعني لا يظن الإنسان إذا وقع مثل ما وقع لآدم عليه السلام يعني أنه وقع فيما وقع فيه فقال الله ثم اجتبه يعني فقربه إليه أكثر. فإنسان يعني أحيانا يقع له ما يقع فيكون الله أراد له خير. طيب عموما هذه الآية يعني فيها استكمال للعلة والسبب والنتيجة وأثر تلك ما وقع في أحد. يقول إن الذين تولوا منكم وحصل منهم ما حصل هذا سببه الشيطان. الأول قد يكون مواقف الموافقين قد من مواقف المنافقين بعضها سبب المعصية سبب كذا لكن كل ذلك هو الشيطان. قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان هو الذي أوقعهم بهذا بسبب ما كسبوا من المعاصي ولكن الله برحمته لأنهم جاءوا للجهاد والقتال فمن رحمته سبحانه وتعالى أن عفى عنهم وتجاوز عنهم لأن الله غفور حليم. يعني الآيات واضحة جدا والله بيّن في هذه الآية أن ما حصل كل ذلك بسبب تسلط الشيطان لأن الإنسان إذا وقع في المعصية أبعد عن الله وكل ما وقع في معصية كان يعني يبعد عن ربه فيتسلط الشيطان عليه. ولذلك الله أخبر قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الله المقربين المخلصين ليس له الشيطان عليهم سلطان. طيب نقف عند هذه الآية آية 155 والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.